هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع أحمد يوسف مجور المقيم في شارع سوق فوة محافظة كفر الشيخ، والهمسة موجهة إلى سيد المحافظ بيقول فيها: عندي بيت في شارع السوق أو الشارع اللي البعض بيقول عليه شارع الحفير في مدينة فوة بمحافظة كفر الشيخ. مساحة بيتي 130 متر يا حضرات، لكن مش عارف استخدم المساحة لأن في كشك كهرباء قدام بيتي. كشك الكهرباء ده يا حضرات عرضه 4.5 متر، وجه بيتي بقى كام؟ 6.5 متر، غير ان الكشك واكل الواجهة كلها تقريبا لانه قريب جدا. المسافة بين كشك الكهرباء وبيتي 30 سنتي، والمسافة القانونية هي 2 متر. عشان اقدر ابني بيتي لازم كشك الكهرباء ده يتنقل. روحت للبهوات في ادارة الكهرباء: يا جماعة عاوز الكشك يتنقل عشان اقدر ابني بيتي. قالوا لي: يا سلام يا سلام، نوديه فين بقى اخوان ان شاء الله؟ ننقل ونوديه فين يعني؟ تقدر تقول لي؟ والله دي حاجة تخص الكهرباء، انا عاوز ابني بيتي. لا يا مواطن، لا فوق، مش انا اللي تلعب معايا اللعبة دي. شو بقى، انا هجيب لك من الاخر. انت متضرر صح؟ صح. خلاص يبقى تتصرف وتحلها، احنا من ناحيتنا هنساعدك بكل اللي نقدر عليه. اظن بقى مفيش احسن من كده. وبعد بحث وتفكير قلت اوفر مكان داخل بيتي بمساحة 30 متر واتنازل عنه لصالح شركة الكهرباء. بكده يبقى كشك الكهرباء له أوضة مخصوص في الدور الأرضي في بيتي. عرضت الفكرة على حضراتهم، قالوا لي: أيوة كده، هي دي الأفكار وإلا فلا. جهز بقى يا صبحي لجنة عشان تنزل تعاين وتعمل مقايسة وتشوف العملية دي هتتكلف كام عشان الباشا يدفع. أدفع إيه حضرتك؟ الله، هو مش عملية نقل كشك الكهرباء دي من مكان لمكان هتتكلف مبالغ مالية؟ ولا احنا هنقول له تنقل يا كشك يروح منقول لوحده؟ هتتكلف طبعا. طيب خلاص، بما انك عارف انها هتتكلف وبما انك انت المتضرر يبقى انت اللي هتدفع. جهز اللجنة يا صبحي. ونزلت اللجنة وعينت وطلعت قرار بالتكلفة النهائية لعملية النقل، وطلعت علي رسوم 141,679 لازم ادفعهم عشان العملية تتم. ومش هتصدقوني، دفعتهم بشيك لصالح شركة الكهرباء وطلع قرار بتنفيذ النقل. وفين وفين بعد البهدلة دي كلها وتوفير المكان ودفع الألفات دي كلها، وصل العمال اللي حينقلوا الكشك وقفلهم بعض الجيران وقالوا: لا مش حيتنقل لانه حيسبب لنا ضرر. قلت لهم: اضرار ايه يا جماعة؟ ده وهو في الشارع اضراره اكتر بكتير. المهم رفضوا، وتقريبا قالوا: الراجل ده بيسمع الكلام وبيوفر ارض وبيدفع الافات، نخلينا وراه، جايز نطلع لنا بحاجة. العمال مشوا وما نقلوش الكشك. اتقدمت بأكتر من شكوى عشان يتم التمكين وتنفيذ النقل، وصدر بالفعل قرار التمكين، لكن محدش اتحرك ونفذ على أرض الواقع. اتبهدلت وتعبت وداخل على 2 سنين في الموال ده ولسه ما خلصتش، مش عارف أعمل إيه. عشان كده يا معالي المحافظ أنا بعت شكوتي وطالب مساعدتي. ممكن سليمان